إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، لا يزال حديثنا متواصلاً حول موضوع الكسب الحلال، وكيف لا نطيل الحديث حوله، وهو أي الكسب الحلال عمل الأبطال، وهو نوع من أنواع الجهاد، وفيه الاقتداء بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وقد بينا عباد الله سابقاً معنى الكسب الحلال كما ذكرنا جملة من فضائله، وسنتناول في مجلسنا هذا ما الذي ينبغي أن يكون عليه الساعي في كسب الحلال، إذ ينبغي له عباد الله أن يتحلى بجملة من الأمور، منها ما يتعلق بقلبه، ومنها ما يتعلق بلسانه، وكذا بجوارحه أيضا. وهذه الأمور منها ما يتوجب عليه وجوبا، ومنها ما يستحب له ويندب له أيضا. فأول ذلك عباد الله ما يتعلق بقلبه، وهو صلاح النية وسلامتها وصدقها وعزمها. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم من حديث عمر رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. وقد قال عليه الصلاة والسلام، أو جاء في بعض الروايات، أن هذا الحديث ذكر على المنبر، مما يدل كما قال العلماء على أهمية الإخلاص وأهمية وعظ الناس بصلاح النيات وسلامتها. ذكر كثير من العلماء أن هذا الحديث هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الدين. وقال الإمام الشافعي رحمه الله: هذا الحديث ثلث العلم يدخل في 70 بابا من الفقه، أي أنه ما من باب من أبواب الفقه إلا ولهذا الحديث الذي يتكلم على النيات إلا وفيه مدخل في هذا الباب. نقل عن أبي عبيد رحمه الله قوله: جمع النبي صلى الله عليه وسلم جميع أمر الآخرة في كلمة ما من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، وجمع أمر الدنيا كله أو كله في كلمة إنما الأعمال بالنيات، قال يدخلان في كل باب. والنقول في هذا الباب كثيرة عباد الله، فينبغي للمكتسب أن يصلح نيته بأن يجعل كسبه هذا يبتغي به وجه الله ومرضاته، وينبغي أيضا أن تكون نيته سليمة، وأن يكون قصده سليما من كل سوء أو إثم أو منكر أو باطل، وينبغي أن يصدق في نيته، فإن الله جل وعلا لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. قال جل وعلا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم، بلى ورسلنا لديهم يكتبون، كما قال جل وعلا: وإن عليهم لحافظين كراما كاتبين. فلا يظنن ظان أنه تنفعه حيلته، فلا تحايل مع الله جل وعلا. ومن الناس عباد الله من يغالطه الشيطان ويغافله الهوى والوساوس في هذا الباب، فيلبس عليه فيكون عالما بحرمة الكسب، إلا أنه يتحايل ليصل إليه ويزعم أنه غير قاصد الحرام وأن نيته سليمة، ولكنه ما صدق الله جل وعلا، إذ في نيته من الخبايا ومن الخفايا ما إن خفي على الناس فلا يخفى على الله جل وعلا. فلا بد مع صلاح النية وسلامتها صدقه فيها، ثم العزم في النية بأن تكون قوية وأكيدة في طلب الكسب، أي كسب الحلال. أما صلاح النية فواجب، وأما سلامتها فواجب، وأما صدقها فواجب، وأما عزمه في هذه النية وتأكيدها فمنهما يجب إذا ضاق الأمر بحيث لا يجد ما يسد به جوعه ويستر عورته، وكذا من يعوله ممن هم تحت مؤونته. ومنها جانب يكون في باب الندب والاستحباب، فإنه بذلك عباد الله، أي بكون نيته صحيحة صالحة سليمة صادقة عازمة، ينال خير الدنيا والآخرة. روى البخاري ومسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديث طويل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في امرأتك، أي ما تضعه في فم امرأتك. وفي حديث عن أبي ذر رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه الإمام مسلم. وروى الطبراني في حديث صحيح من حديث كعب بن أجرة رضي الله عنه قوله صلى الله عليه وسلم: في الذي يجد ويتعب ويكد في الكسب إن خرج يسعى على ولده صغارا فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أبوين كبيرين فهو في سبيل الله، وإن كان يسعى على نفسه يعفها فهو في سبيل الله، وإن خرج رياء وتفاخرا فهو في سبيل الشيطان. دل هذا عباد الله على ضرورة إصلاح وتحسين النية في الكسب الحلال. ومن تمام حسن النية وصلاحها وصدقها أن ينوي في كسبه بأن يقتصر على الحلال، وأن يجمع الحلال قاصدا طاعة الله جل وعلا حيث شرع لنا الكسب وشرع لنا الضرب في الأرض لأجل الكسب، وأن ينوي به أيضا أن يحصل ما يسد جوعته ويستر عورته ليتقوى على عبادة الله وطاعته، وأن ينوي في جمعه القوت لأهله وعياله، وأن يغنيهم عن السؤال وتكفف الناس، وأن ينوي فيما زاد عن حاجته أن يعين به في وجوه المعروف والبر والخير والصلاح ونفع كله فهذا فيما يتعلق بأدب الساعي في الكسب الحلال في نيته. وكلما وسع الكاسب وكلما وسع الساعي في كسب الحلال نيته في أوجه الخير والفضل، كلما نال بذلك أجرا، كأن يستحضر في كسبه بنيته أنه يقتدي بالأنبياء في كسب الحلال، وأنه يجاهد في ذلك إلى آخر أبواب الخير التي يمكن أن ينويها فينال بها أجرا وثوابا. ومعرفة أبواب الخير هذه عباد الله ترتكز أصلا على العلم، فكلما ازداد العبد علما تمكن من تصحيح نيته وتوسيع دائرتها بإرادته، وتمكن من سلامتها وصدقها أكثر وأكثر. فعلى المكتسب أن يهتم بشيء من العلم على الأقل، أو وهو الفقه في الدين. وهذا عباد الله أدب ثان فيما يتعلق بآداب السعي في الكسب الحلال، مما له علاقة بالقلب والنية، ألا وهو التفقه في كسب الحلال وفي نفقته أيضا. فعن معاوية رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث رواه ابن ماجه وغيره من طرق كثيرة حسنه غير واحد من العلم من أهل العلم، قوله صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. هذا هو لفظ الحديث، وهذا الحديث يشمل المسلم والمسلمة على حد سواء. فالتفقه في كسب الحلال فرض على كل مسلم ومسلمة. وقد روى الترمذي رحمه الله في سننه بإسناد حسن إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين، لا يبع في سوقنا إلا من تفقه في الدين. وقال الإمام القرافي رحمه الله: إن عقد الإجماع على أن العلم قسمان، فرض كفاية وفرض عين، وهو علم الإنسان بحالته التي يلابسها قال: وقد تقدم تقرير ذلك في مقدمة أصول الفقه في أول الكتاب، قال: فكل من قدم على فعل يجب عليه التوقف حتى يعلم حكم الله فيه، فإن لم يفعل ذلك عصى معصيتين بترك العلم وبترك العمل، بترك العلم بهذا الذي يريد أن يفعله وبتركه العمل لهذا الأمر على وفق ما شرعه الله جل وعلا. ولأئمة السلف رحمهم الله تعالى حيث كانوا يرون أن مجالس الذكر هي مجالس تعلم الحلال والحرام، لهم في ذلك أقوال كثيرة ومعثورة يأتي ذكرها بعد حين. والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرع الحلال ويسر سبله وكثر أنواعه ومنع الحرام وشدد عقوبته وتوعد أصحابه، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان وطلب مرضات الله ورضوانه. وبعد، عباد الله، فإن تعلم كسب الحلال والتفقه في ذلك واجب وفرض عيني على كل من طلبه واشتغل به، كل بحسب نوع كسبه من تجارة أو فلاحة أو زراعة أو خياطة أو حياكة أو غير ذلك. قال الإمام عطاء الخرساني رحمه الله: مجالس الذكر مجالس الحلال والحرام، كيف تشتري وتبيع وتصلي وتصوم وتنكح وتطلق وتحج وأشباه هذا. وقال أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه: من فقه الرجل المسلم استصلاحه معيشته، استصلاحه معيشته، أي طلبه أن يصلح معيشته. وإصلاح معيشته بكبير بالسعي في الكسب وأن يكون الكسب حلالا. وعن سالم بن أبي الجعد رحمه الله أن رجلا صعد إلى أبي الدرداء وهو في غرفة له وهو يلتقط حبا منثورا، فقال أبو الدرداء: إن من فقه الرجل رفقه في معيشته. وقال ابن سيرين رحمه الله: كان يقال عجبا للتاجر كيف يتجر. فقال له يحيى وهو ابن عتيق: يصدق ويفعل ويفعل؟ قال محمد: حتى دخل معي في التجارة فقال لي: أي يحيى يا أخي، ما من شيء إلا قد رابني، أي داخلني فيه الريب والشك. لما؟ لأنه لا بد من التفقه في دين الله حتى تميز الحلال من الحرام. قال: فذكرته لحميد بن عبد الرحمن فقال: الآن حين فقه، الآن حين فقه، أي علم أنه لا بد من أن يميز في البيوع والتجارة بين الحلال والحرام، فليس فقط أن يقول ويفعل. وعن حلمي بن يوسف قال: سمعت أبا يوسف الغسلوي يقول: أنا أتفقه في مطعمي منذ 60 سنة، أنا أتفقه في مطعمي، أي كيف يكسب هذا الطعام وكيف ينفقه أيضا منذ 60 سنة. وقال الإمام ابن حزم رحمه الله: فرض على كل ذي مال تعلم حكم ما يلزمه من الزكاة، ثم فرض على التجار وعلى كل من يبيع غلته تعلم أحكام البيوع وما يحل منها وما يحرم. ويجمع كل هذا عباد الله حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي يقول فيه أن ما من عبد إلا وهو يسأل عن أربع قبل يوم القيامة قبل أن تزول قدماه، ومما يسأل عنه وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، من أين اكتسبه أمن حلال أم من حرام، وفيما أنفقه أبي حلال أم في حرام. فيلزمنا عباد الله أن نتفقه في كسبنا، وذلك بالتركيز على ثلاثة أمور: أولا أن تعين نوع الكسب أحلال هو أم حرام، فإن كان حراما ففر من المجذوم ففر منه فرارك من الأسد، أما إن كان حلالا فانظر إلى طرق إبرامه وعقده وما في ذلك من شروط جائزة ومن شروط محرمة، فاجتنب الحرام واتبع في ذلك ما يجوز وما يحل. وثالثها وهو من مكملاتها أن نتعلم الآداب العظيمة التي حثت عليها شريعة الإسلام، ومن ذلك آداب تتعلق بالكسب الحلال. فمثلا إن كانت التجارة حلالا كالتجارة وكالبيع ينظر إلى نوع البيع، فإن كان بيع المطاعم أو الألبسة أو غير ذلك تعلم هذا وتعلم ما يحل منه وما يحرم، وما كان حلالا تعلم كيف يبيعه وآداب ذلك أيضا. أما إن كان ذلك البيع حراما كبيع الخمر والمخدرات والسجائر وغير ذلك من أنواع الخبائث فإنه يجب عليه أن يجتنب ذلك كذلك عباد الله. ولا يزال للموضوع عباد الله تتمة وبقية يأتي ذكرها في خطب لاحقة، نسأل الله جل وعلا التوفيق لذلك، كما نسأله تبارك وتعالى أن يفقهنا في ديننا وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، كما نسأله جل وعلا أن ينصر الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفرة والمنافقين، وأن يرينا في أعداء الدين يوما أسود كيوم عاد وثمود، وأن يبعد عن المسلمين وعن الإسلام وأهله كيد اليهود والنصارى وسائر الكافرين والمشركين، كما نسأله تبارك وتعالى أن يهدينا جميعا إلى خير ما يحب ويرضى، وأن يأخذ بنواصينا إلى الحق، إنه سميع قريب مجيب. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم إنه غفور رحيم. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي